Yeah. Oh! الله الله يفتح عليك الله اي أيوة والله نعم يا جميل الحمد لله يا يتقيرون الله يفتح عليك. Oh, Thank you. خلق الله